أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، سوف نبدأ بحول الله تعالى وقوته وتيسيره في تفسير القرآن العظيم، وسوف نشرح بإذن الله تبارك وتعالى تفسير الإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغوي الشافعي، بتحقيق الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، ومعه الأستاذ محمد سامح عمر والأستاذ إبراهيم عبد الستار. وقبل أن نبدأ في التفسير، لابد من ترجمة للإمام البغوي، فهو الإمام الحافظ الفقيه المجتهد محيي السنة أبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد الفراء البغوي الشافعي، ويلقب بركن الدين. والفراء نسبة إلى عمل الفراء وبيعها، وقد كان العلماء في الزمن الأول كانوا يأكلون من عمل أيديهم، الزجاج والفراء والذي كان النساخ الذي ينسخ الكتب، والتاجر الذي يتاجر كالإمام أبي حنيفة وغيره من أعلام الإسلام، كانوا رضوان الله عليهم يأكلون من عمل أيديهم. والإمام البغوي بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وبعدها واو، هذه النسبة إلى بلدة بخراسان بين مرو وهراه، يقال لها بغ ويقال لها بغشور، وهكذا فسر القرآن في بلاد ما وراء النهر. كما يقول العلماء، القرآن نزل في جزيرة العرب وقرأ في مصر وفسر في بلاد ما وراء النهر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن هؤلاء الأعلام هذا الإمام البغوي رضي الله تعالى عنه. ومولده، إن معظم المصادر التي ترجمت له لم تشر إلى السنة التي ولد فيها، غير أن ياقوت الحموي قال في معجم البلدان إنه ولد سنة 433. أما الزركلي فأشار في الأعلام إلى أنه ولد سنة 436، يعني الفرق 3 سنين، بمعنى أنه عاش معظم عمره في القرن الخامس. وبعض العلماء قال إن السلف يمتدون إلى الخامس، بعضهم قال إلى 300 وبعضهم قال إلى 500. فهو من أعلام المفسرين السلف المتقدمين. أما شيوخه فقد سمع الإمام البغوي من كثير من العلماء في التفسير والحديث والفقه، ومنهم فقيه الشافعية وشيخهم القاضي حسين ابن محمد المروزي فقيه خراسان، وهو عالم من أعلام الشافعية، ودائما يشيرون إليه الإمام النووي وغيره، يقولون قال القاضي حسين، له أقوال مشهورة في الفقه الشافعي، كابن القاسم عندنا في المالكية. وصاحب التعليقة المتوفى سنة 462. ومن شيوخه عبد الواحد ابن أحمد ابن أبي القاسم المليحي الهروي راوي الصحيح عن النعيمي، يعني يروي البخاري ويروي مسلم عن النعيمي، وكان صالحا أكثر عنه الإمام البغوي الرواية. وهذا الشيخ توفي سنة 463. ومن شيوخه الفقيه أبو الحسين أبو الحسن علي بن يوسف الجويني المعروف بشيخ الحجاز، صنف كتاب السلوة في علوم الصوفية، وكان فقيها فاضلا، توفي سنة 463. ومنهم القاضي أبو علي حسان بن سعيد المنيعي نسبة إلى منيع جدة، وكان حسان هذا رئيس مر الذي عم فضله خراسان ببره وأفضاله، وأنشأ الجامع المنيعي، وكان يكسو في العام الواحد نحو 1000 نفس، 1000 نفس يكسوها، ولذلك شهر به بالكرم في كل عام يكسو 1000 رجل. وتوفي سنة 463. ومنهم أبو بكر محمد ابن عبد الصمد الترابي المروزي الشيخ الجليل المعمر مسند خراسان، تفرد عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي، مات في رمضان سنة 463 وله 96 سنة، ودائما الذي يتجاوز أرذل العمر يتجاوز 90 يقال إيه المعمر. ومنهم القاضي أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن ابن عبد المالك ابن طلحة النيسابوري القشيري الخراساني، الإمام الزاهد القدوة الشافعي المذهب صاحب الرسالة القشيرية، يعني الإمام أبو القاسم القشيري من ضمن شيوخ الإمام البغوي، صنف كتاب نحو القلوب ولطائف الإشارات في التفسير، له تفسير كبير تفسير صوفي، وله الجواهر وأحكام السماع وعيون الأجوبة في فنون الأسئلة والمناجاة والمنتهى في نكت أولي النهى، وصنف التفسير الكبير يعني غير لطائف الإشارات، وهو من أجود التفاسير. والإمام القشيري رضي الله عنه أبو القاسم توفي سنة 465. ومنهم أبو بكر يعقوب ابن أحمد الصيرفي النيسابوري الشيخ الرئيس الثقة المسند، ودايما المسند معناها المحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال الشيخ الرئيس الثقة المسند. توفي سنة 466، ومن شيوخه أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر النيسابوري الصوفي المؤذن الإمام الحافظ الزاهد المسند محدث خراسان، صنف تاريخ مر وخرج 1000 حديث عن 1000 شيخ له، يعني روى الحديث عن 1000 شيخ، وكان يسند عن كل شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات سنة 470. ومنهم أبو تراب عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح بن عبد الملك بن هارون المراغي النريزي الشافعي مفتي نيسابور الإمام الفقيه العلامة، توفي سنة 492. ومن شيوخ الإمام البغوي أيضا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد ابن المظفر ابن محمد ابن داود ابن أحمد ابن معاذ الداودي البوشنجي الإمام العلامة الورع شيخ خراسان علما وفضلا وجلالة وسندا، راوي الصحيح أي راوي البخاري، توفي سنة 467. كل هؤلاء الأعلام، يعني هذا هؤلاء بعضهم من شيوخ الإمام البغوي. طبعا قوة الشيوخ تدل على قوة التلميذ. أما تلاميذه لقد أقبل عليه طلاب العلم لغزارة علمه وكبير فضله، ومنهم الشيخ أبو منصور محمد ابن أسعد ابن محمد العطاري، وليس كما في شجرات الذهب العطاردي، إنما هو نسبة إلى العطارة، يعني جده كان عطارا، وهو الذي شرح السنة ومعالم التنزيل، وتوفي سنة 571. ومن تلاميذه الواعظ المحدث أبو الفتوح محمد بن أبي جعفر محمد بن علي ابن محمد الطائي الهمداني، وصاحب 40 في إرشاد السائرين إلى منازل اليقين، توفي سنة 555. فشيوخه كلهم صوفية وتلاميذه كذلك. ومن تلاميذه أبو المكارم فضل الله ابن المحدث العالم أبي سعيد محمد بن أحمد النوقاني الشافعي، وهو آخر من روى عنه بالإجازة، توفي سنة 600. ومنهم الحسن بن مسعود البغوي أبو علي أخو الإمام الحسين البغوي، تفقه على أخيه، أخوه من تلاميذه الحسن. ومنهم عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحسين ابن محمد ابن الحسين ابن عمرو ابن حفص ابن زيد الليثي الشيخ أبو محمد النيهي، ونيه بكسر النون وإسكان آخر الحروف وبعدها الهاء. قال ابن السمعاني إمام فاضل مفتن ورع دين حافظ لمذهب الشافعي مصيب في الفتاوى راغب في الحديث ونشره حسن الأخلاق، مبارك النفس، كثير الصلاة والعبادة، جمع بين العلم والعمل. كان يملي بكر الجمعات، يعني كان يملي الأحاديث ويملي العلم في صباح كل يوم جمعة. قال لأن أوقاته كانت مستغرقة العبادة، فكان يخصص يوما لإملاء الحديث والعلم، وهو صبح يوم الجمعة. قال: وكان يذنب إملاءه بالوعظ النافع المفيد، يعني بعد أن يملي العلم ويملي الحديث كان يزيله بالإيه؟ بالمواعظ النافعة. وتخرج عليه جماعة كثيرة من الفقهاء والعلماء. لقيته بمروي الروز وقرأت عليه المعجم الصغير، هو بيقول عن الإمام البغوي يعني. لقيه بمروي الروز وقرأ عليه المعجم الصغير للطبراني، وحضرت مجالس أماليه التي كان يمليها يعني. ثم ورد هو إلى مرو وحدث بالمعجم الصغير للطبراني برضه عن أبي الفضل الأصبهاني عن أبي بكر بن ربزة عن الطبراني. وتوفي بمرو الروز في 28 من شعبان 48 و500، وذكره ابن السمعاني في الأنساب والتحبير. ومن تلاميذه مساور بن فزكوه أبو مقاتل الديلمي اليزدي، يلقب بعماد الدين، تفقه على الإمام البغوي وهو من كبار تلامذته، وكان فقيها وأديبا شاعرا، وكان من أزهد الناس في عصره وأعلمهم. توفي 546. ومن تلاميذه محمد بن الحسين الزاغولي، توفي 559. ومنهم عبد الرحمن بن علي ابن أبي العباس النعيمي، توفي 542. هذا يعني أمثلة من تلاميذه، كلهم طبعا من الأعلام. وهكذا كان العلماء الأوائل، يعني يأخذ عن الأعلام وهو يصير علما ويربي أعلاما، يعني يخرج من هو مثله من تحت يده لا يقل شأنا عنه، وبعضهم يفوق شيخه، من هذا فضل الله. أما عقيدته، دي أهم حاجة طبعا في يعني عشان احنا اخترنا هذا الإمام. الإمام البغوي من أئمة السلف الصالح الذين تقيدوا بالكتاب والسنة في مفهوم الاعتقاد، خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وقد جاءت شهادات العلماء الذين ترجموا له تؤكد ذلك. قال ابن شهبة في طبقات الشافعية: وكان دينا، الإمام البغوي، وكان دينا عالما عاملا على طريقة السلف. وقال طاش كبري زاد في مفتاح السعادة: كان ثبتا حجة صحيح العقيدة في الدين. يعني هؤلاء العلماء يعني يشهدون له بأنه على طريقة السلف الصالح، يعني لم يكن من المجسمة ولا المشبهة. وإنما كان من أهل التفويض. ثناء العلماء عليه. لقد تحلى الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورضي عنه بصفات ومزايا كان لها أكبر الأثر في تسميته بلقب محيي السنة والإمام. قالوا الإمام البغوي محيي السنة، فهو إمام في تأويل وفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه له معالم السنن غير معالم التنزيل، وإمام في مذهبه الذي نشأ عليه وهو مذهب الشافعي، فكان إماما يعني يشار إليه في كتب الشافعية. أقول لك وذهب الإمام البغوي إلى كذا وكذا وإلى ترجيح كذا وكذا، فكان إماما في مذهبه، إلا أنه لم يتعصب لإمامه، لم يتعصب للإمام الشافعي. وده شأن العالم، العالم الفاهم الحجة، لأنه إمام لا يتعصب، بل كان يتبع الدليل، لأن العالم الضيق العلم اللي فهمه ضئيل يتعصب، يتعصب لمذهبه ولو كان مرجوحا، لكن لا، لكن الإمام ليس كذلك، بل كان يتبع الدليل وينظر في أقوال العلماء وأدلتهم، وأخذ يدعو إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين هما أصل الدين وملاكه. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، وكان سيدا، إماما، عالما، علامة، زاهدا، قانعا باليسير. انظر إلى الأعاجم الذين فاقوا العرب السادة الأشراف، اشتغلوا بما اشتغلوا به وفاقهم الأعاجم وأخذوا منهم العلم، سبحان الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأعاجم اجتهدوا لما القرآن لم ينزل عندهم، اجتهدوا في أن يتعلموا القرآن ويتعلموا السنة ويجتهدوا حتى يفوقوا من نزل فيهم القرآن، وأصبحوا هم على المنابر وعلى كراسي العلم والعرب تحت رجله يتلقون منهم العلم ولا يستطيعون الوصول إلى عقولهم، سبحان الله. يقول لك إحنا الأشراف وبعدين يعني هو الشرف بالكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أشراف أمتي حملة القرآن وأهل العلم، مش أشراف الأنساب. من بطأ به عمله في حديث مسلم لم يسرع به نسب. فالتفاخر بالأنساب ده ليس من شأن، ليس من شأن أهل الإسلام. انظر إلى شهادات العلماء: وكان سيدا، وعن السيد ما تقالش إلا للشريف، لكن تقال للرجل العظيم. وقال السيوطي في الثناء على الإمام البغوي في طبقات الحفاظ، أنه في هو حافظ، قال: وبورك له في تصانيفه لقصده الصالح، فإنه كان من العلماء الربانيين ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير، يعني كان زاهدا. ولذلك يعني لما هو قصد بالعلم وجه الله نشر الله إيه؟ نشر الله علمه وبورك له في تصانيف. وقال السيوطي أيضا في طبقات المفسرين: كان إماما في التفسير. خلي بالك المفسر هذا أي مفسر من المفسرين لابد أن يكون متقنا لخمسة عشر علما، خمسة عشر علما ذكرها السيوطي في الإتقان والزركشي في البرهان وكل يعني من ألف في علوم القرآن قالوا أن أي مفسر لا يتصدر للتفسير حتى يتقن خمسة عشر علما، يعني يتقن كل العلوم، وإلا فلا يجوز له أن يتكلم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ده واحد يدوب يفك الخط يقرأ بس وتلاقيه ماسك المصحف ويفسر، أمور عجيبة. لو قلت له قال الإمام الرازي أو قال الإمام القرطبي أو يقول نحن رجال وهم رجال، ما شاء الله عجيبة يا أخي، هم رجال ونحن رجال. الشيخ محمد الغزالي قال لا، هم رجال وأنتم عيال، هذا هو الصواب، لكن هم رجال ونحن رجال دي بعيدة خالص، لأن احنا لو اختبرناك في 15 علم من أول سؤال ساق من أول سؤال، لو وجهنا له سؤال واحد بس لا يستطيع أن يجيب عليه، فضلا عن أن يمسك المصحف ويفسر. فكلمة كان إماما في التفسير يعني كان متقنا لكم علم؟ 15 علما، هم 14 علم، لكن أضاف الإمام السيوطي علما في كتاب الإتقان وهو علم الموهبة، اللي هو العلم اللدني، العلم الذي يأتي بالفتح المشار إليه في حديث سيدنا أنس عند الديلمي، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. وعلمناه من لدنا علم، اسمه علم الموهبة، أسماه السيوطي علم الموهبة. قال لابد ممن يفسر القرآن أن يتقن 14 علم ويكون معاه علم الموهبة اللي هي الفتح الرباني. كان إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الإمام البغوي برضو: وكان علامة زمانه، وكان دينا ورعا زاهدا عابدا صالحا. هذا شأن كل السلف الصالح، خاصة حملة الحديث والمفسرين لكتاب الله، وإلا فهذا العلم الذي فتح به عليهم لا يأتي من فراغ أبدا. وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان، قال عن الإمام البغوي: الفقيه الشافعي المحدث المفسر كان بحرا في العلوم، كان بحرا في العلوم. طبعا دي شهادة حفاظ، الحافظ ابن كثير والحافظ السيوطي والحافظ الذهبي، فلما واحد حافظ يشهد لهذا الإمام دليل عليه أنه لا نظير له في عصر. أما آثار الإمام البغوي، لقد ترك الإمام البغوي علوما مفيدة وكثيرة في التفسير والحديث والفقه، ومنها من هذه المؤلفات يعني التهذيب في فقه الإمام الشافعي، وهو كتاب مشهور متداول عند الشافعية، لخصه من تعليقة شيخه القاضي حسين الشافعي، وعدل فيه زيادة وحسن، وكثيرا ما ينقل عنه الإمام النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين. طبعا الإمام النووي علم من أعلام الشافعية، لكن هو بعده يعني، لكن ينقل عنه كثيرا، ينقل آراءه في كتبه، وكذلك وفي كتابه التهذيب الإمام النووي أيضا عند روضة الطالبين، وينقل عنه في التهذيب أيضا، وهو يقع في 4 مجلدات كبار، ويوجد كما يوجد منه كتاب التهذيب هذا اللي هو للإمام البغوي، يقول هو يقع في 4 مجلدات كبار، ويوجد منه في المجلد 4 في المكتبة الظاهرية بدمشق، وله كتاب معالم التنزيل والمعروف بتفسير البغوي، وهو الذي سوف نشرحه ونقرأ فيه إن شاء الله، وله شرح السنة، قال في مقدمته في الجزء الأول: فهذا كتاب في شرح السنة يتضمن إن شاء الله تعالى كثيرا من علوم الأحاديث وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حل مشكلها وتفسير غريبها وبيان أحكامها، يترتب عليها من الفقه واختلاف العلماء جمل لا يستغنى عن معرفتها، المرجوع إليه في الأحكام المعول عليه في دين الإسلام. يقول: ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصنعة المسلم لهم الأمر من أهل عصرهم. انظر إلى التمحيص، بمعنى أنه ليس حاطب ليل يجمع كل ما قرأ، لا، لأنه إمام يفهم فهما جيدا، فهو لا يضع في كتبه إلا ما اعتمده السلف الذين هم أهل صنعة الحديث المسلم لهم الأمر من أهل عصرهم، وما أودعوه كتبهم، فأما ما أعرضوا عنه من الأحاديث يعني من المقلوب، الحديث المقلوب اللي هو انقلب متنه على راويه أو انقلب سنده، هذه كلمة المقلوب، فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب والموضوع والمجهول واتفقوا على تركه فقد صمت الكتاب عنه رضي الله عنه، وما لم أذكر أسانيدها من الأحاديث فأكثرها مسموعة. يعني هو أحيانا يذكر ما سمعه من الأحاديث محذوفة السند، لأنه يعلم أن سندها صحيح، وعامتها في كتب الأئمة غير أني تركت أسانيدها حرزا حذرا من الإطالة واعتمادا على نقل الأئمة، يعني الأحاديث اللي هي المشهورة يعني. وقد قام بخدمة كتاب شرح السنة، هذا كل من الشيخ شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، وصدر عن المكتب الإسلامي ببيروت في سنة 16 مجلدا مع الفهارس، يعني كتاب شرح السنة 16 مجلد للإمام البغوي رضي الله عنه. وعنده كتاب أيضا مصابيح السنة، جمع فيه مؤلفه طائفة من الأحاديث محذوفة الأسانيد، يعني يذكر الراوي الأول فقط، اعتمد على نقل الأئمة لها، وقسم أحاديث كل باب إلى صحاح وحسان، يعني يبدأ بالصحيح ثم الحسن. وعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان، وبالحسان ما أخرجه أصحاب السنن. وما كان فيها من ضعيف، ضعيف السند يعني، أو غريب اللي هو رواه راو فقط، أشار إليه، يعني يخرج الحديث، وأعرض عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا. وهو كتاب مشهور طبع أكثر من طبعة، واعتني بشأنه العلماء بالقراءة والتعليق، وعملوا عليه الكثير من الشروح، من أهمها ما قام به الشيخ ولي الله أبو محمد محمد بن عبد الله الخطيب، حيث كمل المصابيح وزيل أبوابه، فذكر الصحابي الذي روي الحديث عنه، وذكر الكتاب الذي أخرجه منه، وزاد على كل باب من صحاحه وحسانه إلا نادرا فصلا ثالثا، وسماه مشكات المصابيح، فصار كتابا كاملا. وقد طبع هذا الكتاب الأخير عدة طبعات، اللي هو إيه؟ مشكات المصابيح، لأنه يعتبر التخريج وتكملة للإيه؟ للمصابيح. وله كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم، أشار إلى ذلك صاحب كشف الظنون والشيخ محمد بن جعفر الكتاني في كتابه الرسالة المستطرفة، ورتبه على 100 باب على طريقة المحدثين بالأسانيد. الأنوار في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، زي الشمائل للترمذي يعني، يعني كتاب يحكي طبعا عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. كذلك للإمام البغوي الجمع بين الصحيحين، ذكره صاحب معجم المؤلفين وبعض من ترجم له، الجمع بين ايه؟ الصحيحين، بين البخاري ومسلم، يعني كتاب كأنه يشبه المتفق عليه بينهم. وكتاب 40 حديثا، ذكره ابن قاضي شهبة عن الذهبي. معظم المحدثين والعلماء كانوا إيه؟ يعني يهتمون بذكر 40، يعني ممكن يذكرها في الفضائل، في الأخلاق، في القرآن، يعني يختار موضوعا من الموضوعات ويجمع 40 إيه؟ حديثا. وله مجموعة من الفتاوى، حوت فتاوى شيخه الإمام البغوي من المسائل الفقهية التي سئل عنها الإمام أبو علي الحسين بن محمد المروزي صاحب التعليقة، فتتبعها الإمام البغوي وجمعها، هي فتاوى شيخه، وتوجد نسخة منها في دار الكتب الظاهرية بدمشق. يعني دايما التلميذ يحب أن يخدم إيه شيخه، فيجمع له ما تناثر من الإيه الفتاوى في كتاب مجموع. أما وفاته، وفاة الإمام البغوي رحمه الله ورضي الله عنه، توفي بمرو الروز، مدينة من حدائق خراسان، في شوال سنة 615 للهجرة، ودفن بجانب شيخه القاضي حسين الشافعي، وقد عاش 74 رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذه ترجمة الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورضي عنه. أما مكانة تفسير البغوي عند العلماء والمثقفين، فقد أثنى عليه، أي على تفسير الإمام البغوي اللي هو معالم التنزيل، أثنى عليه الأئمة والعلماء واقتنوه وأفادوا منه، وذلك لكون مؤلفه متقدما، لأنه عاش في القرن الخامس معظم حياته، لكون مؤلفه متقدما، وجمع فيه بين التفسير بالمنقول والتفسير بالمعقول، يعني التفسير اللي هو التأويل، يعني جمع بين الحسنيين، بين التفسير والتأويل والمأسور، التفسير بالمأسور، معنى يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، يعني جمع بين منهجين. قال فضلا عن اعتنائه بأسباب النزول، لأن أسباب النزول هذا علم آخر اسمه علم أسباب النزول، والقراءات، يهتم أيضا بالقراءات واللغة والنحو أو الإعراب والصرف. ليه؟ لأن دي مفاتيح التفسير، يسموها العلماء علوم الآلة، يعني الآلات التي يفهم بها العلم، هو أيضا ينص عليها ليعين القارئ على الفهم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: والبغوي في تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صانه من تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، لأنه تفسير الثعالبي فيه كثير من الموضوعات، لكن هو تجنب هذا، لم يقع فيما وقع فيه الثعلبي. وقال حاجي خليفة عن تفسير الإمام البغوي: موصوف بالأوصاف المحمودة، يعني كل الأوصاف المحمودة تنطبق على تفسير الإمام البغوي. وقال الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة طبعته سنة 1343: هذا التفسير من أشهر كتب التفسير في العناية بما روي عن مفسري السلف الصالح وبيان معاني الآيات وأحكامها، من أشهر الكتب التي تنقل عن السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ولأهمته ولأهميته نقل الأئمة عنه. يعني في كل الكتب التفسير التي جاءت بعد الإمام البغوي يقولون وفي تفسير الإمام البغوي، لأنه إمام، يكثرون النقل عنه. ومنهم الإمام برهان الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، الإمام الزركشي ينقل كثيرا عنه حيث استفاد منه كثيرا في كتابه البرهان في علوم القرآن. ولمكانة هذا الكتاب وأهميته قام بعض العلماء باختصاره وتقريبه وتهذيبه، فعلى ذلك الخازن علاء الدين علي بن إبراهيم حيث كتب تفسيره لباب التأويل مختصرا إياه من معالم التنزيل للبغوي. يعني العلماء لما يلاقوا تفسير مطول يحبون إيه؟ أن يختصروه. اختصار ده للمبتدئين، والاختصار هذا علم لا يقدر عليه إلا الأئمة. وهكذا يعني العلماء يختصرون الكتاب مرة ومرتين تسهيلا لمين؟ للمبتدئ. يبقى المتوسط يذهب إلى الأصل بعد ذلك، كأنه بهذا المختصر يمهد لإيه؟ للتفسير الأصلي. وقد أضاف الخازن إليه بعض الفوائد التي رآها ملائمة، يعني مع الاختصار إذا يعني رأى شيئا آخر يذكر في الآية يذكره حتى يكون له جهد في الاختصار. واختصره أيضا الشيخ تاج الدين الحسيني المتوفى سنة 875، واختصره الدكتور عبد الله بن أحمد بن علي الزيد وسماه مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل وطبع في مجلد. يعني اختصر الثلاثة أرباع، هو أربعة أجزاء اختصره في جزء واحد، كل ذا تسهيلا على إيه؟ على المبتدئ. لأن كثيرا من الناس لا يستطيع قراءة الأربعة مجلدات، يبقى لو قرأ مجلدا وفهم به القرآن كان جيدا. زي تفسير الجلالين مثلا بيطبع على هامش المصحف بحيث أن القارئ يقرأ مثلا القرآن وإذا أشكلت عليه آية أو كلمة يراها في الحال وهو يقرأ. تفسير الجلالين اللي مطبوع على هوامش المصاحف. ولقد كتب الله تعالى للكتاب معالم التنزيل القبول، فلأهميته عند العلماء والباحثين والمثقفين حرص الناشرون على طباعته فكثرت طبعاته. يعني طبع أكثر من يعني سبع طبعات. ليه؟ لأهميته وطلبه وكثرة انتشاره. أما منهج الإمام البغوي في تفسيره، أولا قدم لكتابه بمقدمة هامة ذكر فيها الأسانيد التي نقل من خلالها أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، خاصة الذين أكثر من الرواية عنهم. يعني من الأمانة العلمية للمفسر خاصة التفسير بالمأسور أن يذكر السند الذي روى به عن الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي. لأمانة علمية، وخاصة الذين أكثر الرواية عنهم، وذلك خشية تكرار السند في كل مرة يذكر فيها قول الصحابي أو التابعي. يعني ذكر مثلا عن ابن عباس رضي الله عنه مثلا، أو عن طاووس أو مجاهد تلميذ ابن عباس من التابعين، فتراه يعني في أول الكتاب ذكر سنده إلى ابن عباس حتى لا يكرر، كل مرة يكرر سنده عن ابن عباس في كل آية. هذا شيء يؤدي إليه الحشو والتطويل، لكن هو أعطاك السند في أول الكتاب. يعني إذا أردت أن تعرف سنده عن ابن عباس يبقى ترجع إلى المقدمة. يروي مثلا سيدنا أبي هريرة يبقى يرجع إلى أول الكتاب مرة واحدة، بدلا من أن يذكر السند في كل آية وفي كل صفحة. فلو جمعنا هذه الأسانيد المكررة تخرج مجلدا، وتكرار لا فائدة منه. فهو بذكائه ذكر السند مرة واحدة في المقدمة، ثم حينما يقول قال ابن عباس يبقى إذا أردت سنده فارجع إلى أول الكتاب. هذا توفيق من الله. يعني الإمام الحافظ ابن كثير مثلا لما ذكر يعني كل آية بسندها في التفسير بيسند الحديث أو التفسير عن الصحابي أو التابع أو التابعين، فالعلماء لما جوا اختصروا حذفوا الأسانيد كما فعل الإمام البغوي، فصار 4 مجلدات. يعني إذن الأسانيد واخد مساحته 4 مجلدات عند الحافظ ابن كثير، فاختصره اختصارا مفيدا. هذا هو الاختصار المفيد. قال وأما الذين لم يذكر الأسانيد إليهم في المقدمة فهو ملتزم بإسناد ما ينقل عنه، إن كان يحكي القول بإسناده أثناء التفسير. يعني أحيانا في بعض السلف يعني لم يذكر عنهم إلا مثلا رأيا أو رأيين، أو فهو يذكر هذا السند، السند القليل ينص عليه اللي هو غير مكرر أو كرر قليلا. وما فعله مع تفسير الصحابة والتابعين فعله أيضا كذلك مع سند القراءات، لأن القراءات لها سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورد أسانيدها في المقدمة سواء التي حكاها عن الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم من كبار القراء. كل هذا اختصار جيد. وقد تناول في مقدمته 3 فصول هامة، وهي فصل في فضائل القرآن وتعليمه في المقدمة، فصل في فضائل تلاوة القرآن، فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم، اللي هم الجماعة اللي بيمسكوا المصاحف ويفسرون، وهم يعني لا يساوون خادما لبغلة أي مفسر، خادم للبغلة بس يجيب لها العلف ويريث يرضى به. سبحان الله، يمسك المصحف. أنا رأيت بعضهم في الأتوبيس، في الأتوبيس مسك المصحف وبيفسر للناس في الأتوبيس. بالله عليك يعني الأوتوبيس ده موضع علم؟ لا معهد ولا مدرسة ولا مسجد ولا ساحة علمية ولا شيء. ده فيه اليهودي والنصراني والكافر والمسلم ولا أحد يسمع أيضا إليه أصلا. والعلم المتلك والمتحدث بغير يعني في حديث الموطأ المتحدث بالعلم في غير أهله كمقلد الدر في رقاب الخنازير، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. من أدراك أن هؤلاء أهل لتلقي العلم ولا إنصات؟ المهم أنه إيه؟ لا إنصات، هذه إهانة، إيه؟ إهانة للعلم، وليس هذا مكان العلم. العلم له مكان، والعلم غالي يطلب ويبحث عنه، مش بضاعة مطروحة كده في الطريق أي حد ياخدها، كيف يعني؟ لكن المهم أن هو يقول في القرآن إيه؟ برأيه. وأحيانا يلحن في القرآن كمان يعني، وحتى قراءة حفص ليست موجودة ولا مروية معه أصلا. قراءة حفص قراءة واحدة بس من 10 قراءات معهوش. طب يفسر كيف؟ طب واللي يلحن ده معناها انه جاهل بايه؟ باللغة العربية. طب لمن هو المفتاح معاه مكسور، المفتاح اللي يفهم بيه مكسور، اللي معاه مفتاح مكسور يفتح بيه الباب؟ لا إله إلا الله. ثانيا يذكر اسم السورة، ده منهج، وعدد آياتها، ويبين ما هو مكي وما هو مدني قبل أن يدخل في الإيه؟ في التفسير. ثم يتطرق إلى أسباب النزول. ليه؟ لأن سبب النزول في الآيات كسبب الورود في الأحاديث، يعين على فهم إيه؟ على فهم الآية. رابعا يحرص على تقديم تفسير القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالحديث الشريف، ثم القرآن بتفسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم من كبار المفسرين. ولذلك العلماء قالوا فأفضل التفاسير ما كان بالقرآن، أعلى التفسير تفسير القرآن بالقرآن، كما فعل العلامة الشيخ الشنقيطي، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، له كتاب جيد 10 مجلدات اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. ولما توفي يعني عند يعني آخره على 4 أجزاء تقريبا، بقي كمله الشيخ عطية سالم تلميذه، الشيخ عطية سالم قاضي كان في المدينة المنورة، أكمل التفسير اسمه تكملة أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، الشيخ عطية محمد سالم، هو رجل من الشرقية لكن ذهب إلى المدينة المنورة وكان واشتغل بالتمريض في المستشفيات، ثم تلقى العلم على العلماء في المسجد النبوي حتى صار قاضيا شرعيا في المدينة، ومن أكبر تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. ثم لما مات الشيخ الأمين قبل أن يكمل التفسير كمله الشيخ عطية محمد سالم الذي كان ممرضا، سبحان الله، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تلقى العلم في حلقات المسجد النبوي فأفضل التفاسير طبعا يعني أفضل أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن. على سبيل المثال مثلا قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، الجاهل اللي ما يعرفش في اللغة العربية يقول شوف يعني القرآن بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالضلال، لكن لما تيجي تقرأ التفسير تفسير القرآن بالقرآن يقولون إيه؟ وهذا يفسره قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالضلال هنا بمعنى التحير وعدم المعرفة بشيء، كان لا يعرف شيء، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لذلك القرآن قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. شوف يبقى فسرنا الآية بإيه؟ بالآيات. هنا لا دخل للعقل هنا في شيء ولا تأويل، تفسير القرآن بالقرآن. وهكذا على يعني ده مثال لتفسير القرآن بالقرآن، فده اسمه ايه؟ اعلى التفسير، لانك تفسر كلام الله بكلام الله. حد يقدر يتكلم؟ سمعنا؟ لان الله تعالى كلامه لا يعارض بعضه بعضا ابدا، لابد ان يتوافق القرآن مع القرآن. فهو طبعا يبدأ في منهج الإمام البغوي، بيبدأ بهذا المنهج، يشوف الآية دي هل هي مفسرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يقولون تفسيره فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه محدش يقدر إيه يتقي الله إيه حق تقاته. يعني حتى دي يقولوها بدلا من النسخ، بدلا تقال بدلا من النسخ، لا هي دي هذه تفسر هذه. فأفضل التفسير ما كان بالقرآن ثم ما كان بالسنة لكونها شارحة لكثير من آيات القرآن الكريم ومبينة له. وهذا طبعا يعني كما قال الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة هي الوحي الثاني كما قال الإمام الشافعي في الرسالة. يعني جمهور المفسرين على أن الحكمة هي السنة. ليه؟ لأن القرآن قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طب من المبين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى هو المبين صلى الله عليه وسلم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، يبقى السنة بيان للقرآن. فهو ينظر في الآية، الشيخ البغوي رضي الله عنه ينظر في الآية يفسرها بالقرآن أولا ثم يفسرها بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد كان يقول لا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حينما ترى الآية وبعدها يفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لا يجوز لأحد أن يقول شيئا. مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما الزيادة يا رسول الله؟ قال النظر إلى وجه الله الكريم. يقدر حد يقول تاني الزيادة كذا أو كذا؟ خلاص انتهى، لأن هذا وحي وهذا إيه؟ الوحي الثاني. السنة هي الوحي الثاني، يبقى لابد من إيه؟ من اتباع السنة أولا، يعني قبل أن تبدأ في التفسير تنظر إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية، لأن دي الدرجة الثانية. الدرجة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، الدرجة الثانية تفسير القرآن بالسنة، لأنه وحي. ثم بعد ذلك بما قاله الصحابة، بما قاله الصحابة، ثم إن أقوال الصحابة في التفسير يعني غالبا مصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم أدرى وأوعى وأفهم من غيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم نزل فيهم القرآن، يبقى هم أدرى الناس بلغة القرآن وبلغة العرب وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يجي تفسير مثلا عجيب يقول لك ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، يعني الصحابي لا يقوله إيه؟ من قبل رأيه، لا بد أنه سمع شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في الأمور الغيبية. يعني أحيانا الصحابة يعني يذكرون أشياء في التفسير يعني لا تقال إلا من قبل الغيب، لكن لابد أنهم سمعوا فيها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هم لا يستطيعون التهجم على الغيب. ولذلك العلماء حينما يذكرون ذلك يقول لك ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي ولا بالاجتهاد يعني. والتابعون، هو يذكر أيضا عن التابعين، والتابعون أخذوا العلم على يد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك التزم الإمام البغوي رحمه الله تعالى هذا المنهج لكونه أفضل المناهج في تفسير كتاب الله عز وجل. يعني التفسير بالمأثور أولا، تفسير بالقرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، ثم يذكر التأويل، يذكر التفسير. التفسير إيه؟ اللي هو التفسير بلغة العرب وبأشعار العرب، لأن سيدنا عبد الله بن عباس نفسه قال إذا أشكل عليكم شيء في القرآن فارجعوا إلى كلام العرب وشعرهم، فإن القرآن نزل بلغتهم، حيث قال القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية مبينة. لما يبقى في إشكال يرجع إليه كلام العرب. والإمام البخاري عنده في صحيح البخاري مناظرة لابن عباس مع زعيم الخوارج نافع بن الأزرق، أكثر من 170 مسألة يعني يسأله في القرآن، يقول له طب هل ورد ذلك عن العرب في أشعارهم؟ يقول له نعم. أما تسمع قوله كذا؟ أما تسمع قول فلان كذا؟ ابن عباس طبعا كان موسوعة في أشعار العرب. هذا هو التفسير، مش معناها تفسير بالمعقول، يعني معناها إيه؟ كل واحد يهجس من عنده ويقول ما هو بالعقل دي معناها كذا، زي ما الجماعة القاهريون يقول لك خليك عائل عشان ربنا قال ووجدك عائلا فأخذ. بالله عليك دي تفسير ده برضه؟ طب وعائلا يعني عاقلا، وجدك عاقلا فأغنى، طب كيف يعني؟ طب ايه اللي جاب العقل للفقر؟ عائلا دي من العيلة وهي الفقر، لكن هم عندوش طبعا ايه لغة عربية، ما يعرفش. نفكر عائلا دي على لغة القاهرة، اصلها عاقلا، يعني القرآن ذكرها بالهمزة، يبقى دي ايه يعني عائلا عاقلا. يعني ده معظم القاهرين يقولون هذا، خليك عائل عشان ربنا قال ووالدك عائل عشان لا يفهم في لغة ايه في لغة العرب، لا عارف عاقلا ولا عائلا، ما يعرفش. خامسا، يهتم بالتعرض للقراءات، القراءات القرآنية دي، لأن هذه واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل، فلا بد أن يذكر الإيه القراءات، لأنها معينة على فهم القرآن. عندما يرى لها توجيها دون إسراف، يعني لا يسرف في توجيه القراءات، إنما يأخذ منها بمقدار المعنى الذي يخدم الآية، لأن كتابه ليس في القراءات، إنما كتابه في التفسير. قال كما في تفسير مثلا لقوله تعالى مالك يوم الدين، وقرأ مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، ويقول هما بمعنى، يعني بمعنى ايه واحد سبحانه وتعالى. سادسا، يتعرض للآراء الفقهية كثيرا، ولكونه شافعيا فإنه كان غالبا يرجح رأي الشافعي، لكن من غير تعصب، وذلك في تفسيره لآيات الأحكام. يقول وراجع مثلا آيات الطلاق المختلفة، وأحيانا يعرض الآراء دون التجريح، يعني يعرض الآراء الأخرى لكن مع الأمانة العلمية، ويترك الاختيار للقارئ، اختيار الرأي الذي يوافق القارئ، يعني لا يتعصب لإيه لمذهبه، وممكن يرجح لكن لا يتعصب من غير تعصب، ويذكر بأمانة علمية الآراء الايه الآراء الأخرى. ونقف إلى هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم الأحزاب.